إلهي كيف أشكو إليك حالي وأنت أعلم بحالي مني، وكيف يخيب أملي في هذه الدنيا وأنت عفوي وأملي ورجائي. إن قدرت لي العز فمن يستطيع أن يذلني، وإن قدرت لي الذل فمن يستطيع أن يعزني. لا تشكي من الأيام ما دام آخرها الرحيل، ولا تبكي على الدنيا فليس لها بديل. وإذا ظلمت يوما من الأيام فثق بالله وارضى به وقل حسبي الله ونعم الوكيل. سبحانك ربي أنت الواحد الأحد وأنت الفرد الصمد، إن كنت قد عصيتك يوما فها أنا أعود إليك وأتذلل إليك رافعا يدي إليك معترفا بذنبي ومعترفا بمعصيتي، أناجيك فأناديك ليل نهار وكأن لسان حالي يتردد ويترجم على ما يدور على قلبي قائلا لك قد عاهدتك ربي ألا أعود، وها أنا أخون العهود. بيني وبينك جسر عامر قد ضاع مع العهود. ربي إني قد أخطأت في هذا الكون فلا تتركني في هذا الوجود. صدري يضيق من الذنوب ليس له إلا الصعود، إن لم تغفر لروحي فتصل إلى طريق مسدود. أصلي وأسلم على أفضل موجود على ظهر الوجود الذي أعلنت السماء خبر وفاته وهو على قيد الحياة، حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أصحابه وعلى أتباعه وعلى أتباع أتباعه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الإخوة المؤمنون، يتواصل هذا العطاء وهذا اللقاء الإيماني المبارك لنعيش بعد لحظات قليلة مع دستور الأمة الإسلامية الأسمى الذي قال فيه القائل: لا شيء يعدل إيماني بقرآني، الله أحيا به الدنيا وأحياني، آياته كلما في مسمعي سكنت، يقشعر بها قلبي ويخفق وجداني، آياته رب العرش مزعها إذ أعجزت كل جن وإنساني، النور يغمرني ويغمر ما حولي لما أرى ربي نداني بقرآني. مع خير ذي بدء، مع بداية الجزء المتبقى من هذه الليلة والذي قام تكريما لراحلنا الكريم مع تلاوة قرآنية عطرة مباركة من بين طيئات كتاب ربنا عز وجل يتلوها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وسفير قراء مصر الدائم في أنحاء العالم أجمع والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر. أسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو على والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل فغير الله تأمرني أعبد فلتكونن من الخاسرين بل ما فيش تكريات بل الله تعبد من الشاكرين بل الله تعبد والسماوات مطويات بيمينك والسماوات مطويات بيمينك سبحانه وتعالى والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما بديك وربنا تعالى عليك يا حاج محمود يا ابن الناس الطيبين كلهم سبحانه وتعالى عما وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فنعم أجر العاملين وسيق الذين كفروا ربهم إلى الجنة زمرا حتى عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة دوافين من حول العرش يسبحون بحمد ربه يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله واغفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يا من ظلمت في هذه الدنيا إن لم ترضى بحكم الدنيا فارفع ملفك إلى السماء، فهناك الدعوة محفوظة والشهود من الملائكة، والقاضي هو أحكم الحاكمين. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي وسفير قراء مصر الدائم في أنحاء العالم أجمع والمقيم بالمعالي مركز مني القمح بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر. تتقدم الأسرة الكريمة كما يتقدم الحاج الحسين عبد الحميد الشريف عمدة هذه البلدة الطيبة والأستاذ نادي السيد إبراهيم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذه الليلة التي تقام تكريما لراحلنا الكريم المرحوم عن سيد إبراهيم الشريف. إخوة الإيمان والإسلام أشكر باسمكم السرادق المقام والإنارة الكهربائية لؤلؤة سرادقات محافظة الدقهلية الحاج محمد عبد العزيز وأولاده ببني عبيد، وأشاكر لواجب الضيافة الأخ الحبيب الأستاذ هشام شبل أستاذ جمال شبل، وأشاكر أيضا لمهندس الصوت الحاج محمد سلام ببرهمتوش. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هذا هو القضاء وهذا هو العدل، عدل في الدنيا وعدل في الآخرة وعدل في الأرض وعدل في السماء.